يا سادة يا كرام، كم يحلو بدء الكلام بالصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. فكالعادة أيها السادة، ها هي الحكاية من البداية، حيث يحكى أن أحد الحكام في سالف الدهور والأعوام طلع إلى سطح قصره ينظر إلى بر بلده وبحره، فلاحت منه لفتة نظر فتسمر في مكانه كالحجر، إذ رأى امرأة على سطح دار قريبة حسنة الوجه جميلة مهيبة، فسأل خدامه من هي المرأة التي أمامه، فقيل له هذه زوجة غلامك فيروز وهو خازن الذهب والكنوز، فأعجبته وكأنها سلبته، فنزل الحاكم وقد ركبه الشيطان وعزم على الشر والعدوان، واستدعى غلامه فيروز على عجل فجاء وأمره بالذهاب إلى الجبل لإيصال رسالة إلى أحد النواب وينتظر ليأتي بالجواب، وأخذ فيروز الرسالة واعدا نفسه بأن يلقى من الملك نواله، وقصد فورا منزله وبشر زوجته بالنعمة المقبلة، ونام ووضع الرسالة تحت رأسه واستيقظ ونسي ما حصل في أمسه، فلم يأخذ رسالة الحاكم ومضى إلى الجبل يسابق الغمائم. في هذا الوقت أتى منزل فيروز الحاكم وهو متخف بشكل عجوز، وقرع الباب قرعا خفيفا وانتظر انتظارا لطيفا، فقالت امرأة فيروز من بالباب؟ قال أنا الحاكم المهاب، ففتحت له ودخل وجلس، واستغربت قدومه من غير حرس، فقالت أرى مولانا اليوم عندنا؟ قال جئنا زائرين نبذل رفدنا، فقالت أعوذ بالله من هذه الزيارة وما أظنها إلا للشر إشارة، فقال لها ويحك إنني حاكم البلاد وسيد زوجك وكل الأجناد، فقالت له يا مولاي لقد علمت أنك الملك، ولكن بيت غلامك تنتهك، ولقد قال الشاعر الأديب الماهر وتجتنب الأسود ورود الماء إذا كان الكلاب ولغن فيه، ويرتجع الكريم خميص بطن ولا يرضى مساهمة السفيه، فيا أيها الحاكم الملك أتشرب من موضع شرب منه أحد المماليك؟ أما تأنف من فعلك؟ وهي بهذا تريد دفعه بالملاطفة كي لا يؤذيها جراء ما يعتبره مخالفة، فاستحيا الحاكم من كلامها وخرج مسرعا من أمامها، ونسي نعله في الدار بعدما أخذته وردته الأفكار. وأما فيروز فإنه سار في طريق متسعة فتفقد الرسالة فلم يجدها معه، فتذكر أنه نسيها تحت الوسادة فرجع إلى داره والخوف طير فؤاده، فوافق وصوله عقب خروج الملك من داره، ووجد نعل الملك وتأكد من آثاره، فطاش عقله ولكن لم يغلبه جهله، فسكت ولم يبد كلاما، وأخذ الرسالة وسار أياما، وقضى ما طلبه الحاكم ثم عاد مهدود العزائم، وأعطاه الملك 100 دينار فحملها فيروز وعاد بها إلى الدار، ولم تخبره زوجته بما جرى خوفا من أن يصبح متكدرا، وكذلك هو لم يفصح عما رآه ولا عن الهم الذي اعتراه، فقال لها قومي إلى زيارة أهلك، فقالت ولم ذلك؟ قال إن الملك أنعم علينا بالمال وأريد أن تظهري لأهلك هذا في الحال، فوافقت وإلى أهلها انطلقت وفرحوا بها كثيرا، فالمال بين أيديهم غدا وفيرا، ومرت عدة شهور ظهر لأهلها منه النفور، فذهب أخوها إليه واطمأن عليه وقال له إما أن تخبرنا بسبب تبدلك وإما أن تحاكمنا إلى الملك، فقال إن شئتم الحكم فافعلوا، فذهبوا إلى الحاكم وانتقلوا، وكان القاضي عنده يحكم فيقتص للمظلوم ممن يظلم، فقال أخو المرأة الملهوفة بطريقة التلميح المعروفة: إني أجرت هذا الإنسان بستانا سالم الحيطان، ببئر ماء عامرة وأشجار مثمرة، فأكل من الثمار وهدم الجدار. فالتفت القاضي إلى فيروز وقال: ما رأيك بهذا الكلام المرموز؟ فقال: أيها القاضي العادل، قد استلمت هذا البستان بالكامل، ورددته إليه ليس كراهية فيه، ولكن جئت البستان من إحدى نواحيه، فوجدت فيه أثر الأسد، فخفت أن يقتلني وليس لي من سند، فامتنعت الدخول إلى البستان. فاستوى جالسا وقال: لا تفزع، ارجع إلى البستان بكل اطمئنان، فقد دخل الأسد ولم يعتد على أحد، ولم يؤثر فيه أثرا، ولا التمس منه ورقا ولا ثمرا، ولم يلبث فيه غير لحظة يسيرة، وخرج من غير حوادث خطيرة. وإنني ما رأيت مثل بستانك في ثمره، ولا أشد إحرازا من حيطانه على شجره. فرجع فيروز إلى داره مستبشرا، ورد زوجته ردا مؤثرا، ولم يعلم القاضي ولا غيره بشيء مما مر ذكره. وإلى هنا ينتهي الكلام، فعلى رسول الله أفضل الصلاة والسلام.